السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام أبي الحسين أو أبي الحجاج مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق والذي قبله من بيان ترجمة الإمام رحمه الله تعالى والكلام على المقدمة على وجه الإجمال، ونستفتح اليوم إن شاء الله تعالى الكلام في الصحيح. قال الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. وقلنا إن الكتب والأبواب والفصول إنما هي مصطلحات يعبر بها عن معاني معروفة عند أهل العلم، ذكرناها في اللقاء السابق. والمقصود بالإيمان أي الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى، الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى، وما ينطوي عليه القلب من الاعتقادات واستفتح الإمام رحمه الله تعالى كتابه هذا المبارك بكتاب الإيمان، رجاء أن يحصل الله عز وجل له وأن يرزقه الله عز وجل الإيمان الصحيح، لأن الإيمان إنما هو رأس أمر العبد. لا يضر العبد أن يلقى الله عز وجل بذنوب كثيرة إذا عافاه الله عز وجل من الشرك ورزقه إيمانا صحيحا ولا ينفع العبد عند الله عز وجل شيء إذا كان كثير العلم، بل إذا كان إماما كما سترى الآن وتسمع، وكان فاسد الاعتقاد والتصور، فإن هذا وبال عليه عياذا بالله. فأصل نجاة العبد ورأس أمر العافية إنما هو الإيمان الصحيح بالله عز وجل على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. استفتح أبو الحسين رحمه الله هذا الكتاب المبارك بهذا الكتاب المبارك وهو كتاب الإيمان، ثم قدم في هذا الكتاب بيان صفة الإيمان، لأن الإيمان في أصل تعريفه هو جملة ما ينطوي عليه القلب من الاعتقادات أيا ما كانت بصرف النظر عن صحتها أو بطلانها. رجل يؤمن بقضايا أو بأصول صحيحة موافقة للحق، وآخر يؤمن بأصول فاسدة، فهذا آمن وهذا آمن، لكن شتان بين الحالتين. فأعطاك صفة الإيمان وبيانه وكيف ينجو العبد وما هو الذي ينجي العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى، وما حكم الإيمان بالله عز وجل. هكذا كان السلف يفعلون ويبدأون إذا أرادوا الكتابة أو التصنيف، كانوا يبدأون كتبهم دائما بأبواب الاعتقاد حتى ليس هذا في الفقه في الحديث فقط، بل في الفقه أيضا كان العلماء المتقدمون وهم الرعيل الأول كأبي حنيفة ومالك والشافعي وهؤلاء، كانوا إذا أرادوا أن يكتبوا حتى ولو في الفقه حتى ولو في الفقه كانوا يضمنون كتبهم مقدمة في العقيدة، وتعلمون رسالة أو كتاب أو مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيروان رحمه الله تعالى المشهورة، هذه مقدمة كلها في العلوم أي في علوم الشريعة كلها، بدأ بمقدمة الرسالة في الاعتقاد ثم أتى بالعبادات والمعاملات. وهذا كان طريقة العلماء قديما، أنه إذا أراد أن يؤلف في الحديث، إذا أراد أن يؤلف في الفقه، إذا أراد أن يؤلف في السيرة، إذا أراد أن يؤلف في أي فرع من فروع العلم كان يبدأ بالعقيدة أولا ثم يردف الكلام بما شاء، أراد أن يتكلم في الشريعة في العبادات والمعاملات كالفقه يعني، أو في السيرة أو في نحو ذلك. وكان هذا شأن أو دأب العلماء المتقدمين في بداية عصر التصنيف والكتابة. ثم حصل بعد ذلك ما اصطلح عليه العلماء من فصل كتب الاعتقاد وجعلها في كتب مستقلة، وإفراد الفقه بقسميه العبادة والمعاملة في كتب مستقلة على ما هو الحال عليه الآن. فالإمام رحمه الله يبدأ بهذا الكتاب وهو كتاب الإيمان، ويقول باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول فيه. طبعا هذه الترجمة أو هذا العنوان الذي وضعه الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن احنا قلنا تراجم هذه ليست من وضع الإمام مسلم، إنما هذا من وضع الإمام النووي رحمه الله لو شارح الصحيح، شارح الصحيح. ذكر الإمام مسلم الحديث الأول، قال حدثني أبو خيسمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمري، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، واللي عندك ويتفقرون يتفقرون، نعم قراءتان صحيحتان، اللي عنده يتفقرون الفاء قبل هذا صحيح أو القاف قبل هذا صحيح، القراءتان صحيحتان وهما بمعنى على ما سنبينه إن شاء الله. قال إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون أو يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر ابن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الحديث الأول الذي بدأ به أبو الحسين رحمه الله تعالى هذا الصحيح. والحديث كما رأيتم شمل الإسلام، فلم يبقي من الإسلام قليلا كثيرا ولا قليلا. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيسمة. وأبو خيسمة هو زهير بن حرب ابن شداد الحرشي البغدادي الحافظ الحجة، أحد أعلام الحديث، مولى بن الحريش رحمه الله تعالى، مولى بن الحريش ابن كعب بن عامر بن صعصعة، نزل بغداد، نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف في البلاد في طلب العلم، وجمع وصنف، وله في هذا الباب القدح المعلى، قال عنه الذهبي: برع في هذا الشأن هو وابنه وحفيده، هو وابنه وحفيده، حفيده هو محمد ابن أحمد. قال الذهبي: وقل أن اتفق هذا لثلاثة، يعني قل أن تجد ثلاثة، الجد والابن والحفيد، أئمة في علم الحديث، قل أن تجد هذا في ثلاثة أو لثلاثة على نسق واحد. ولد أبو خيسمة زهير بن حرب رحمه الله تعالى سنة 60 و100 من الهجرة. وروى عنه الشيخان، روى عنه البخاري ومسلم في الصحيحين. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 34 و200 في يوم الخميس 17 من شعبان. قال: حدثنا أبو خيسمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع. وكيع هو ابن الجراح ابن مليح بن عدي ابن فرس ابن جمجمة أو ابن جمجمة ابن سفيان ابن الحارث ابن عمرو ابن عبيد ابن رؤاس الرؤاسي الرؤاسي الإمام الحافظ الحجة الإمام الحافظ الحجة محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي رحمه الله تعالى كان من أهل الكوفة كان من أهل الكوفة وهو أحد الأعلام الكبار وهو أحد الأعلام الكبار ولد سنة 29 و100 من الهجرة وتوفي سنة 75 و100 ومما يذكر من طرائف أخلاقه ونبله أنه أراد أن يكتب الحديث يوما فلم يجد قلما يكتب به أو كان معه قلم وليس معه حبر يعني يعبئه في القلم ليكتب فأعطاه بعض إخوانه شيئا من الحبر ليكتب به فأعطاه صرة من الدنانير مقابل أنه أعطاه يعني شيئا من الحبر يكتب به وطلب منه المعذرة يعني قال هذا الذي أملكه وأستميحك عذرا يعني كانوا حريصين على تحصيل العلم بأي ثمن رضوان الله تعالى عليه قال عن كهمس وكهمس هو ابن الحسن التميمي الحنفي البصري العابد أبو الحسن رحمه الله من كبار الثقات من كبار الثقات قال فيه الإمام أحمد هو ثقة وزيادة هو ثقة وزيادة يعني إمام كبير توفي سنة 49 و100 من الهجرة وكان رحمه الله كهمس رحمه الله كان برا بأمه ما كان يتركها فلما ماتت أمه رحمه الله تعالى ورحمها أقام بمكة حتى توفي أقام بمكة حج أو اعتمر وظل مقيما بمكة حتى توفي بها قال عنه الإمام أبو عبد الله الذهبي كما في السير كان من حملة الحجة كان من حملة الحجة ومن أقواله وهو يخلو بربه في الليل رحمه الله أتراك معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلبه يناجي ربه تبارك وتعالى أتراك معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلبه يعني انظر رغم أنهم يعني محدثون وعلماء إلا أنه في باب العبادة والخلوة بالله عز وجل وقراءة القرآن ونحو ذلك كانوا أئمة يعني كان إماما في كل شيء يعني ما كان إماما في شيء على حساب شيء كان عندهم توازن في كل أمورهم بخلافنا رضي الله تعالى عنهم جميعا قال عن عبد الله بن بريدة وعبد الله بن بريدة هو ابن الحصيب الحافظ الإمام شيخ مرو وقاضيها أبو سهل الأسلمي أبو سهل الأسلمي هو يعتبر حفيد الصحابي بريدة ابن الحصيب الأسلمي رحمه الله تعالى له أخ توأم له إمام أيضا وهو سليمان ابن بريدة يعني عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة توأمان وهما إمامان من أئمة العلم أيضا ولد سنة 15 من الهجرة وحدث عن جمع كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا قال عن يحيى ابن يعمر ويحيى ابن يعمر هو العلامة المقرئ أبو سليمان العدواني البصري قاضي مرو أبو عدي قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان من أوعية العلم وحملة الحجة كان من أوعية العلم وحملت الحجة وقيل أن عبد الله بن بريدة هذا أو أن يحيى بن يعمر هذا معذرة هو أول من نقط المصاحف هو أول من نقط المصاحف وذلك قبل أن يوجد تشكيل الكتابة بمدة طويلة يعني المشهور عند الناس أن الذي نقط المصاحف هو أبو الأسود الدؤالي بأمر عمر ابن عبد العزيز له. الذي حاول هذه المحاولة قبله بفترة طويلة هو الإمام العلامة يحيى ابن يعمر رحمه الله تعالى. توفي قبل سنة 90، توفي قبل سنة 90. قال حاء، وحاء يعني تحويل من إسناد إلى إسناد، طبعا ده مش حرف محطوط كده أي حاجة كده يعني، تمام، كل حرف وضعه العلماء له معنى. يعني الحديث هذا وقف أو وقع للإمام مسلم بهذين الإسنادين، فحاء لما يأتي حرف مفرد كده هذه معناها تحويل، تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، من إسناد إلى إسناد آخر. قال حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. وعبيد الله بن معاذ العنبري هو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان الحافظ الأوحد الثقة أبو عمرو العنبري البصري، روى عنه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. قال فيه الإمام أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم الرازي هذا يعني لا ينجو من تحت يده إلا الفحول يعني، قال فيه الإمام أبو حاتم هو ثقة، هو ثقة. وقال فيه الإمام أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح، مات سنة 37 و200، وهو الذي روى حديث إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. فهذا الإمام العلامة معاذ أو عبيد الله بن معاذ العنبري. قال وهذا حديثه. قال حدثنا أبي، أبوه هو معاذ العنبري رحمه الله تعالى، معاذ ابن معاذ العنبري ابن نصر القاضي الإمام الحافظ، الإمام الحافظ أبو المثنى العنبري البصري، مات سنة 96 و100 كما قال ابنه عبيد الله، كما قال ابنه عبيد الله. قال حدثني أبي، قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. معبد الجهني هو معبد ابن عبد الله بن عويمر وقيل ابن عكيم. ذكر الأسماء دي مهم جدا، وكتابة أنساب هؤلاء الرواة مهم جدا. معبد الجهني قلنا هو معبد ابن عبد الله بن عويمر، وقيل عويمر هذا، قيل عويمر وقيل عكيم. الجهني نزيل البصرة وأول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة، يعني أي من المسلمين، أول من تكلم في القدر في زمن الصحابة من المسلمين. حدث يعني انظر إلى حدث عن يعني شيوخ من في أول أمره يعني قبل أن ينحرف يعني. حدث عن عمران بن حصين الصحابي، وحدث عن معاوية ابن أبي سفيان الصحابي، وحدث عن عبد الله بن عباس، وحدث عن عبد الله بن عمر، وحدث عن حمران ابن أبان الفارسي مولى عثمان بن عفان، وحدث عن طائفة من أهل العلم الكبار من الصحابة والتابعين. قال فيه الإمام الذهبي، اسمع إلى كلام الإمام، قال كان من العلماء، أو قال كان من علماء الوقت، كان من علماء الوقت على بدعته، كان من علماء الوقت على بدعته، يعني رغم أنه كان يرمى بالبدعة وكان من العلماء. يعني الذهبي رحمه الله يقول فيه كان من العلماء، بل ليس من مجرد العلماء، قال كان من علماء الوقت، أي من المعدودين من أهل العلم في ذلك الزمان على بدعته. فإن خالف الإنسان في مسألة يناصح فيها، فإن رجع وإلا عيب عليه ذلك رغم تقدمه ومكانته في العلم ولا غضاضة في ذلك أصلا، بخلاف الصوفية المعاصرين الذين ربوا طلابهم على قاعدة من اعترض انطرد، كل من يخالف الشيخ هذا سيء الأدب رقيق الدين لا يعرف شيئا في العلم وينبغي أن يؤدب. هذا الإمام الذهبي يقول في معبد الجهني: كان من علماء الوقت رغم أو على بدعته. قال الإمام الجوزجاني رحمه الله: كان قوم يتكلمون في القدر احتمل الناس حديثهم. انظر إلى هذه الإشكالية، وهذه مسألة مهمة. لما تصفحت ترجمة الرجل آثرت أن آتي بهذه المسألة حتى ننبه إخواننا نصيحة لله عز وجل. قال الجوزجاني رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء: كان قوم يتكلمون في القدر احتمل الناس حديثهم، يعني الناس اغتروا بهم ونقلوا كلامهم. لماذا؟ قال: لما عرفوا من اجتهادهم في الدين والصدق والأمانة، ولم يتوهم عليهم الكذب، وإن بلوا بسوء رأيهم، وإن بلوا بسوء رأيهم. منهم معبد الجهني وقتادة ومعبد رأسهم، ومعبد رأسهم يعني لمكانة معبد عند الناس، وإنه كان في أول أمره مشهورا، كان تلميذ الصحابة. المعبد ده شيوخ عمران بن حسين ومعاوية بن عباس وابن عمر وحمران بن أبان الفارسي، هؤلاء شيوخه في أول أمره، فقطعا سينفق أمره على كثير من العامة وسيروج أمره، والناس يغترون في مثل هؤلاء. فظنوا لمكانته في العلم كما وصفه الذهبي رحمه الله أنه يتكلم بحق، حتى قام أهل العلم الناقدون وفندوا بدعته ونادوا بضلاله على رؤوس الناس حتى انتهى أمره كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال محمد ابن شعيب: سمعت الأوزاعي يقول: أول من نطق في القدر، هذا أول إنسان تكلم بالقدر في الدنيا، تمام؟ طبعا بعد الشيطان يعني، سوسن ده اسم رجل، وهذا رجل عراقي، يعني حتى شوف العوج حتى من اسمه، يعني حتى اسمه سوسن يعني، واخد بالك معي؟ عمرك شفت واحد اسمه رجل اسمه سوسن؟ هذا سوسن، هذا سوسن، هذا كان نصرانيا. ولو فتشت وراء أصول الضلالات التي نشأت في أهل الفرق ستنتهي أو ينتهي بك البحث إلى أن رؤوس كل طائفة من هؤلاء ليس مسلما، ليس مسلما، واضح معي؟ كل طائفة من هذه الطائف، سواء القدرية أو الجهمية أو الاعتزال أو إلى آخره، سينتهي بك الأمر في النهاية إلى أن رأس هذه الطائفة ليس من المسلمين، إنما هو إما يهودي، واخد بالك معي، وإما نصراني، وإما أي ما كان، أما إنه مسلم في أصل أمره لا. أول من تكلم بالقدر يعني في معاصرة هذه الأمة سوسن العراقي، وكان رجلا نصرانيا، فأسلم ثم تنصر مرة ثانية، فأخذ عنه معبد الجهني هذه البدعة، وأخذ هذه البدعة عن معبد غيلان القدري. غيلان القدري مات معبد الجهني سنة 90 من الهجرة، قيل صلبه عبد الملك بن مروان في دمشق. قال وذكر قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن هو الحميري، شيخ بصري ثقة عالم، يروي عن أبي هريرة وابن عمر، تابعي ثقة، كان ابن سيرين يقول هو أفقه أهل البصرة اللي هو حميد بن عبد الرحمن، وقال أي محمد بن سيرين أيضا فيه مرة أخرى قال هو أعلم أهل المصرين، يعني البصرة والكوفة. وحميد بن عبد الرحمن هذا تلميذ معاوية ابن أبي سفيان، وكان مختصا به، وهو الذي روى عنه حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن يحيى ابن يعمر، وتقرأ يعمر بضم الميم لكن يعمر بفتح الميم أشهر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة. أول من قال في القدر، القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء أزلا، ده القدر باختصار، هو تقدير الله عز وجل للأشياء أزلا، وأن ما من شيء يقع في هذا الكون إلا مر بمراحل أربعة، إلا مر بمراحل أربعة: مر أولا بالعلم، ثم مر بالكتابة، ثم مر بالمشيئة، ثم مر بالخلق. واضح معي؟ يبقى علم، كتابة، مشيئة، خلق، أي شيء يقع في الدنيا لابد أن يمر بهذه المراحل الأربعة في علوي الكون وسفليه، يعني يمر بمرحلة العلم أن الله علمه، وعلم الله شامل محيط لكل شيء تبارك وتعالى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم كل شيء. وعلم الله عز وجل صفة ذاتية لله، أزلية أبدية لا تنفك عن الله عز وجل، فالله لا يزال عالما أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، وعلمه شامل يعلم الأشياء إجمالا وتفصيلا، يعلم الأشياء إجمالا وتفصيلا. هذا كله قبل أن يخلق الله الخلق، هذه صفة لازمة لله، والله عز وجل لا بداية لأوليته، كما قال عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال رسول الله وهو يفسر هذه المعاني الأربعة، قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والباطن الذي بطن أحوال خلقه، أي علمها على ما هي عليه، فلا يخفي أحد من الخلق شيئا عن الله عز وجل، وليس في سلطان أحد أن يفعل ذلك، بل الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالله عز وجل علم كل شيء. هذه المرحلة مرحلة قديمة، لأن العلم صفة لازمة لله، قبل أن يخلق الخلق كان يعلم أنه سيخلقهم وأنهم ماذا سيفعلون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم جاءت المرحلة الثانية من مراحل القدر، وهي مرحلة الكتابة، أي ما سبق في علم الله عز وجل كتبه الله عز وجل، أو أمر الله عز وجل أن يكتب لما خلق الله عز وجل القلم. هذه الكتابة هي المرحلة الثانية من مراحل القدر، وكانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما صح ذلك من حديث ابن مسعود: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والحديث في الصحيحين، واضح ما؟ وسوف يأتي إن شاء الله. فالمرحلة الثانية أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. أول ما خلق الله القلم، يبقى ما هو أول شيء خلقه الله؟ أول شيء خلقه الله إيه؟ قلم؟ حد يخالف؟ من اللي بيقول عرش؟ صح العرش؟ أول مخلوقات الله على الإطلاق العرش، العرش. أمال القلم ده، شوف لفظ الحديث بيقول ايه، أول ما خلق الله القلم، مش أول، أول. وفي فرق بين الضبط يا أخوانا، مسألة الضبط مهمة جدا. أول معناها عندما خلق الله القلم، تمام؟ القلم ليس هو أول مخلوقات الله، أول مخلوقات الله وأعظمها على الإطلاق العرش، واضح ماي؟ وإنما أول ما خلق أي عندما أو حينما خلق الله القلم، قال اكتب، قال يا ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم ساعتها بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. هذا كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب، الله عز وجل كتب الذي سبق في علمه، مش كده؟ ركز لأن الكلام ده مهم جدا. الله كتب الذي سبق به علمه، واضح ماي؟ يعني كتب في اللوح المحفوظ ما سبق في علمه. ركز معي لأن الكلام ده أنا بأكد لك عليه، لأن هذا سيأتي له حاجة الآن. كتب في اللوح المحفوظ ما سبق في علمه سبحانه أن العبادة فاعلون، واضح ماي؟ يعني المكتوب في اللوح المحفوظ ده هو ما سبق في علم الله أن العبادة سيفعلونه، واضح ماي؟ دي المرحلة الثانية. الكتابة يا أخوانا دي أربع أقسام: كتابة في اللوح المحفوظ وهي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه قبل قليل وهو في الصحيحين، ثم وهذه تقال لها الكتابة، الكتابة في اللوح المحفوظ. النوع الثاني من أنواع الكتابة، الكتابة العمرية، الكتابة العمرية التي تكتب على العبد وهو في بطن أمه، وهو ما صح في حديث ابن مسعود أيضا في الصحيح أنه قال حدثنا أو قال رسول الله وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. يعني الحمل لما ينزل في المرأة يظل أربعين يوما نطفة بحالته وهيئته يوم حصل، بعد أربعين يوم ينتقل من طور النطفة إلى طور آخر وهو طور المضغة، والمضغة أو علقة معذرة، والعلقة عبارة عن دم متجمد، عبارة عن دم متجمد، يظل علقة أربعين يوما أخرى، وهذا قول النبي، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني في أربعين مثل الأربعين الأولى، واضح ماي؟ ثم يكون مضغة، والمضغة هي قطعة اللحم، تمام؟ المضغة دي بقى بتنقسم إما مخلقة وإما غير مخلقة، وسيأتي كلام عليها بتفصيل. ثم يكون مضغة مثل ذلك أي في أربعين يوم ثالثة، واضح؟ كده كم؟ ثلاثة أشهر، واضح ماي؟ واضح ماي؟ أربعين أربعين يعني 120 يوم، أربعة أشهر معذرة، واضح ماي؟ ثم يأتيه الملك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات بأجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، واضح ماي؟ الكتابة هذه هي الكتابة العمرية التي تكون والإنسان في بطن أمه. معلش ممكن يكون الحديث بس في أول الأمر كده، لكن الأصول دي مهمة جدا جدا جدا، يعني كلام اللي احنا بنقوله كلام في غاية الأهمية، واضح؟ فاصبر شوية إن شاء الله هتسهل. يعني فهذه كما قلنا الكتابة العمرية التي تكون والإنسان في بطن أمه. ثم تأتي المرحلة الثالثة من مراحل الكتابة، وهي الكتابة السنوية، ويقال لها الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يولد فلان ويموت فلان ويصح فلان ويمرض فلان ويغتني فلان ويفتقر فلان، فيقضي الله ما يشاء في هذه الليلة إلى مثلها من العام القادم. قال بعض السلف وإن الرجل ليمشي في الناس ويتكلم وقد سقط اسمه في الموتى، يعني في ليلة الإيه؟ القدر. هذه يقال لها الكتابة الحولية، أي لا تكون كل سنة. المرحلة أو الدرجة الرابعة من مراحل الكتابة، الكتابة اليومية. الكتابة اليومية، وهذه يقال لها مرحلة الخلق، أو يقال لها مرحلة سوق المقادير إلى مواقيتها. واضح معي؟ مرحلة سوق المقادير إلى مواقيتها. الله كتب في اللوح المحفوظ، ثم كتب الكتابة العمرية، ثم الكتابة السنوية، ثم الكتابة اليومية، وهي خروج أثر المكتوب في اللوح المحفوظ في الواقع. في الواقع يعني سوق المقدور إلى ميقاته، إلى وقت خروجه، سوق المقادير إلى مواقيتها. هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل الكتابة. المرحلة أو المرحلة الثانية معذرة، المرحلة الثالثة من مراحل القدر مرحلة المشيئة، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله عز وجل، بصرف النظر هو محبوب أو غير محبوب إلى الله، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. المرحلة الرابعة من مراحل القدر مرحلة الخلق، مرحلة الخلق، وهي سوق المقدور إلى الخارج في الواقع. أي حركة، أي شيء يقع في هذا العالم في السماوات أو في الأرض لا يقع إلا إذا مر عبر هذه المراحل الأربعة، لا يقع إلا إذا مر عبر هذه المراحل الأربعة. واضح معي؟ فالقدر قلنا هو تقدير الله للأشياء قبل خلقها، ده باختصار يعني، باختصار لو تركه لنا أهل البدع، وإلا لولا كلام أهل البدع في مثل هذه الأصول ما احتاجنا أن نتكلم في هذا أصلا، إنما احتاج أهل السنة أن يتكلموا لظهور أهل البدع لما تكلموا في مثل هذه المسلمات. من يخالف في هذا الأصل أصلا؟ أحد يشك في أن الله كتب كل شيء وقدر كل شيء؟ من يشك في هذا؟ هناك من يشك في هذا وينكر هذا أصلا، كما سمعت أنت الآن النص وستسمع كلام هؤلاء. فالقدر هو تقدير الله للأشياء قبل وقوعها، وأن كل شيء يجري إنما مر عبر هذه المراحل الأربعة. طبعا إخوانا الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، لأن القدر أصل من أصول الإيمان كما سمعتم في الحديث، الإيمان بالقدر له فوائد عظيمة جدا، من أعظمها أنه يربط العبد بربه، يربط العبد بربه، ويعلم العبد الثقة بالله، ويستريح العبد. إنسان لما يعرف أن كل شيء جرى أو يجري في الكون إنما هو يجري بتقدير الله، والله متصف بالعلم والحكمة فلا يفعل إلا بعلم وحكمة، سيطمئن قلب الإنسان. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يرضى بالقدر لا يتهنى بعيش، من لم يرضى بالقدر لا يتهنى بعيش. فأول فائدة يجنيها الإنسان من فوائد الإيمان بالقدر الراحة والطمأنينة لكل ما يجري على الإنسان من سرور أو مضرة، لأنه يعلم أنه بتقدير الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يريد لعبده إلا خيرا. فإذا عرف الإنسان ذلك تعلق بالله. من فوائد الإيمان بالقدر تعليم الإنسان التوكل، لأنه يعلم أن كل شيء قدره الله، وأن الله نصب لكل غاية سببا، فالإنسان يأخذ السبب ويعتمد قلبه على ربه تبارك وتعالى. طبعا هذا كلام مجمل سيأتي تفصيله إن شاء الله في اللقاء القادم وما يأتي من لقاءات، لأن احنا أريد أن احنا نفصل مثل هذه الأصول، لأن هذه مهمة وفيها كلام قد يكون لأول مرة يطرق كأسماع بعض منا. فكان أول من تكلم، احنا قلنا الآن القدر هو كتابة الله وتقدير الله للأشياء، أحد ينازع في هذا؟ ما في أحد ينازع. قال: كان أول من تكلم أو قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. طبعا عرفنا معبد الجهني، وأنه أخذ هذا الكلام عن النصارى، عن سوسن النصراني، واخد بالك. فيقول يحيى ابن يعمر: لما ظهر معبد قاتله الله وأخزاه الله بهذه البدعة قام عليه أهل السنة. طيب هو معبد الجهني لما تكلم بالقدر قال إيه؟ يقول هنا حميد بن عبد الرحمن، يقول يحيى بن يعمر قال إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يقولون إن الله ما قدر شيئا على الناس ولا كتب شيئا على الناس. نقولنا أهل السنة على أن الله قدر الأشياء قبل أن تقع، وأنه لا يجري في الكون شيء إلا في الكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادته ومشيئة الله سبحانه وتعالى وتقديره وكتابته له، وهذا معتقد أهل السنة. ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر بالله، فهو كافر بالله. خالف أهل السنة في مسألة القدر طائفة يقال لها القدرية، والقدرية ينقسمون إلى قسمين، قدرية ينقسمون إلى قسمين: القدرية النفاة، القدرية النفاة، وهؤلاء شيخهم معبد الجهني وغيلان القدري، طبعا أخذوا البدعة عن سوسن. هذا هؤلاء القدرية النفاة، وهذه الطائفة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. جيب معك كراسة تكتب لأن هذا كلام مهم، التفصيلات هذه مهمة. القدرية النفاة ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول القدرية الغلاة، الغلاة. القسم الثاني القدرية المتوسطة. طب سموا نفاه ليه؟ لأنهم ينفون قدر الله، ينفون قدر الله كما هو في الحديث عندك، يزعمون إيه؟ ألا قدر، يقولوا ما في قدر، الله ما قدر شيئا. طب هم لماذا قالوا هذا؟ هنشرح الآن وهنعرفكم لماذا قالوا هذا. يبقى القدرية النفاة ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول القدرية الغلاة، وهم الذين منهم معبد الجهني هذا، وهم نفاة العلم، وهم نفاة العلم اللي هو قول معبد الجهني، يقولون ألا قدر وأن الأمر إيه؟ أنف. أنف يعني يعني مستأنف، مستأنف، مستأنف يعني يعني أن الله كان جاهلا بأفعال العباد، لم يكن يعلمها حتى عملها العباد، فلما عملناها علمها الله. يعني الدرس ده قبل المغرب بخمس دقائق ربنا ما كانش يعرف ان احنا نعمله درس، تمام؟ لما عملنا الدرس ربنا عرف. الكلام ده في حد يقول به الكلام ده؟ انت تتخيل ان في حد يقول بهذا الكلام؟ معبد الجهني الذي قال فيه الذهبي وكان من علماء الوقت قال بهذا الكلام. يا اخوانا العصمة بالله، العصمة بالله. لان في بعض الاخوة اللي هم يعني ربنا نجاهم من الاحداث دي، يعني بيحاول يدل على الله وان احنا يعني اصحاب منهج، منهج ايه؟ هم الذين زلوا هؤلاء، اكنت اكثر منهم علما؟ ابدا. من لم يعصم الله فما له من عاصم. الامام الذهبي شيخ الاسلام الذهبي يعني رجل ليس اي رجل. لما تخرج التزكية دي من مثل الذهبي رحمه الله، او تخرج الشهادة هذه من مثل الذهبي في معبد الجهني ويقول كان من علماء الوقت، يعني كان من الافراد المعدودين في العلم في وقته، وقال بهذا الكلام الذي يخرج به الانسان من الاسلام اسرع من الصاروخ، تمام؟ يقول ان الله لم يكن يعلم اصلا بما نفعله حتى عملناه، تمام؟ دول القدرية الايه؟ الغلاة. هم كلهم نفاة، احنا لسه بنتحدث الان في القسم الاول اللي هم القدرية النفاة. سموا نفاة ليه؟ لانهم اما ينفون العلم او ينفون ما سنذكره الان. واضح معي؟ يبقى القسم الاول من القدرية النفاة القدرية الغلاة، اللي هم نفات العلم أصلا، قالوا إن الله ما كان يعلم بأفعال العباد حتى عملها العباد، فلما عمل العباد الأفعال استحدث الله لنفسه علما بما عمله الناس، أما قبل أن نفعله ما كان يعرف، ما كان يعرف ربنا تعالى الله عن هذا الكفر علوا كبير. طبعا هذا كلام ما هوش محتاج بقى، قام عليهم المسلمون فكفروهم، كفروا بهذا القول، واضح معي؟ فرجعوا إلى بدعة أخف من هذه، وهي بدعة القدرية المتوسطة، وهم نفات الإرادة والمشيئة عن الله. قالوا لا، الله يعلم لكنه ما أراد ما العباد فاعلوا. يعني إحنا لما عملنا الدرس النهاردة فعلناه بدون مشيئة من الله ولا إرادة، لكن ربنا كان عارف، لكن لما فعلناه لم يكن فعلناه بدون مشيئة الله. ولو حبيت تمشي الآن تمشي بدون مشيئة الله على كلام هؤلاء. لما كفر المسلمون غلاتهم، واضح معي، رجعوا فأثبتوا العلم ونفوا الإرادة والمشيئة، نفوا الإرادة والمشيئة، قالوا إن الله ما أراد شيئا مما فعله العبد، وأثبتوا الإرادة والمشيئة المطلقة لمين؟ للعبد. قال لك العبد له الإرادة والمشيئة المطلقة وهو مستقل بخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله ولا إرادته، واضح معي؟ طب هم قالوا كده ليه؟ ما كل حاجة لها سبب. إيه اللي وصلهم للبدعة هذه؟ سبب بدعة هؤلاء، اكتب سبب بدعة هؤلاء، أن الشيطان قذف في قلوب هؤلاء أن الله لو قدر على الناس شيئا ثم حاسبهم عليه لكان ظالما له. هو مش ربنا اللي قدر؟ زي أبو علي اللي نايم على القهوة 74 ساعة، مش 24 ساعة، 74 ساعة، عمال يكركر الليل والنهار، واخد بالك معايا؟ يقول لك ما هو ربنا اللي عمل، ربنا اللي قدر، ربنا لو ما كانش قدر علي أنا ما كنتش عملت. طبعا أنا يعني أستمحكم عذرا، أنا سأفصل هذا الأصل تفصيلا طويلا جدا حتى نخرج من هذا الأصل وإحنا عندنا شفاء لما في الصدور. يعني مسألة القدر دي أصل عظيم جدا من أصول الإيمان بالله، واخد بالك؟ اللي قاعد طول النهار يكركر على القهوة وفي الخمارات والبيوت الفجور يقول لك ربنا قدر علي، أنا بعمل لأن ربنا قدر علي ذلك. طب أنت مين اللي عرفك أن ربنا قدر؟ أنت شفت هذا؟ أنت اطلعت على نسخة من اللوح المحفوظ شفت ربنا كتب عليك إيه؟ يا كذاب يا رجل يا كذاب، مش عيب لما تجمع بين فجور وكذب؟ وبعدين كذب على مين أصلا؟ أنت بتكذب على الله. أنت إيه اللي عرفك أن ربنا قدر عليك أنك هتزني أو تسرق أو تقتل؟ مين اللي عرفك؟ ده النبي نفسه محمد عليه الصلاة والسلام قال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، وقال الله عن رسوله قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وهو رسول الله. فهؤلاء يقولون كما قال المشركون الأواء لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فكذبهم الله. قال إيه؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسان، افترى على الله حتى ذاق عذاب الله. انت ايش مين اللي عرفك ان ربنا كتب عليك المعصية؟ انت قبل ان تزني او قبل ان تسرق هل جاءك جبريل بالوحي ان الله كتب عليك الزنا؟ ابي تعلم هذا منين اصلا؟ عمرو وزيد يمشيان في الشارع، اذن او اذن للعشاء، دخل عمرو المسجد وذهب زيد الى الخمارة قبل ان يتفرقا، هل كان كل منهما يعلم ما كتبه الله عليه؟ ما كان أحد يعلم، لا الذي دخل المسجد كان يعلم أنه سيصلي إلا بالأمر الشرعي يعني، ولا الذي ذهب إلى المعصية كان يعلم أن الله قدر عليه المعصية. فاللوح المحفوظ ده هذا لم يطلع الله عليه أحدا من الخلق، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يطلع الله على اللوح المحفوظ أحدا، هذا مما اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى. فمن أدراك أن الله كتب حتى تحتج بما في القدر؟ طبعا الكلام ده اللي بقول لا رؤوس أقلام سيأتي تفصيله كله إن شاء الله. فقالوا إن الله لو كتب وحاسبنا على ما كتبه علينا لكان ظالما لنا، لكان ظالما لنا. تمام. طب والمخرج من المشكلة دي إيه؟ قال لك خلاص إحنا ننفي أن الله كتب. طب يعلم ولا لا يعلم؟ قال لك لا يعلم، يعلم لكن لم يقدر شيئا، لأنه لو قدر لكان ظالما. هؤلاء هم القدرية النفاة، واضح معي؟ نفاة لأنهم إما نفاة العلم وإما نفاة المشيئة والإرادة. من أهل العلم من يجعل هؤلاء طائفتين كما قسمت لحضراتكم الآن، ومن أهل العلم من يجعل القدرية النفاة طائفة واحدة ويقول إن بدعتها مرت عبر مرحلتين، أي مرت عبر قولين. قول الأول لما نفوا العلم فلما كفرهم المسلمون رجعوا عن إنكار العلم فأثبتوه وقالوا بإثبات القدر وقالوا بنفي القدر والإرادة والمشيئة. فسيان يعني سواء كانوا منهم غلاة موجودين الآن أو ومنهم متوسطة، أو سواء هي فرقة واحدة مرت بدعتها عبر المرحلتين، مرحلة الغلو ثم لما كفرهم المسلمون أثبتوا العلم وأنكروا الإرادة والمشيئة، أيا ما كان فهذان قولان لهذه الطائفة. تمام. هذه الطائفة الأولى هي طائفة القدرية النفاة، نفاة لأنهم ينفون القدر، ينفون القدر أو ينفون العلم أو ينفون الإرادة وينفون المشيئة. قابل هؤلاء في القدر القدرية المجبرة، القدرية المجبرة، ويقال لهم الجبرية، لكن تسميتهم بالقدرية المجبرة أدق، لأن أيضا الجبرية بدعتهم في القدر، بدعة الجبرية أيضا في القدر، واضح معي؟ فالقدرية ده نقدر بقى يقول إيه اسم عام، القدرية ده اسم عام يدخل تحته إيه القدرية النفاة والجبرية اللي هم القدرية المجبرة. القدرية المجبرة قال لك لا ده احنا هنعكس المسألة مع القدرية النفاة. ازاي؟ قال لك نثبت الإرادة والمشيئة المطلقة لمين؟ لله. طب والعبد؟ قال لك لا إرادة ولا مشيئة. تمام. يعني لا إرادة ولا مشيئة، يعني لا إرادة ولا مشيئة. قال لك إن العبد مقهور مجبور على كل ما يفعله من طاعة ومعصية. تمام. ربنا قهره، ربنا أجبره إن يفعل الطاعة ويفعل المعصية. أخذ بالك معي؟ دول القدرية المجبرة اللي هم الجبرية، أثبتوا الإرادة والمشيئة المطلقة لله وسلبوا العبد إرادته ومشيئته. طبعا اللي انت هتستغرب له ان كل طائفة من ديت معها أدلة من القرآن، معها آيات من القرآن بتحتج بها على الكلام ده. الكلام ده الذي لا يختلف فيه اثنان ان كفر بالله يحتجون عليه بآيات من القرآن. ولذلك احنا نبهنا مرارا يا اخوانا واحنا الآن بناخد المعين الثاني من التشريع والسنة، القضية مش قضية انك تاخد الأدلة، قضية انت بتاخد الأدلة على طريقة من، على منهج من من الناس، قرآن وسنة بفهم الصحابة، بفهم الصحابة، بفهم السلف، واضح معي؟ مش قرآن وسنة على طريقة الجبرية أو القدرية، لا، دول بيحتجوا بآيات في القرآن، نذكر أدلة هؤلاء بالتفصيل إن شاء الله. قالوا إن الله أجبر العبد أو قهر العباد على ما يفعلون من طاعة ومعصية. وقالوا إن حركة المرتعش كحركة البيع والشراء. يعني لو جبنا واحد ودخلناه مثلا في فريزر درجة حرارته كم مثلا 10 تحت الصفر مثلا، ايه اللي يحصل له؟ هيتكتك الاول، واخد بالك معي؟ هو اعصابه هتتخبط في بعضها. حركة التكتكة دي ارادية ولا لا ارادية؟ لا ارادية. الانسان بيتحكم فيها؟ لا، لا يتحكم فيها. قال لك او حركة المرتعش دي اللي هي لا ارادية كحركة المصلي الذي يصلي في المسجد وحركة الطائف بالكعبة، واخد بالك معي؟ وكحركة الزاني والقاتل، دي كلها حركات لا إرادية، الإنسان مسلوب الإرادة فيها، مسلوب الإرادة فيها. والإنسان مع القدر كريشة في مهب الرياح، لما نحط ريشة أمام إعصار هتقف؟ لا تقف. الإنسان كده بالضبط، ربنا قهره على ما يأتيه من طاعة ومعصية، دول اسمهم القدرية الجبرية، قدرية المجبرة. القدرية المجبرة ينقسمون أيضا إلى قسمين، ينقسمون إلى قسمين. الجبرية الغلاة، الجبرية الغلاة، وهم النافون لإرادة العبد ومشيئته، المثبتون لإرادة الله ومشيئته. دول القدرية الإيه؟ الغلاة. القسم الثاني الجبرية المتوسطة، يبقى قدرية نفاة غلاة ومتوسطة، تمام؟ القدرية المجبرة غلاة وإيه؟ ومتوسطة. الجبرية المتوسطة اللي قالوا بنظرية الكسب، قالوا بنظرية الكسب. نظرية الكسب دي يعني طبعا هم وضعوها، هم اللي اخترعوها أصلا وما عرفوش يفسروه، اختلفوا في تفسيرها على 12 قولا، بالك معي؟ وبرضو أهل السنة هم اللي فسروها لهم وردوها عليه. أهل السنة هم اللي فسروها لهم، قال لهم أنتوا قصدكم تقولوا كذا كذا، تمام؟ من خلال كلامكم يعني أنتوا تقصدوا تقولوا 1 2 3، والكلام ده كفر بالله، ما ينفعش، برضو ما ينفعش، تمام؟ إيه نظرية الكسب دي؟ ملخص نظرية الكسب يا أخوانا هي أن الفعل أو أن الكسب يقع عند الفعل لا بالفعل، هي أن الكسب يقع عند الفعل لا بالفعل نفسه. يعني عشان أقرب لك المسألة، عندنا صخرة كبيرة، واخد بالك معي، وعاوزين واحد عايز يحركها، الواحد ده مريض طالع من غرفة الإنعاش الآن، تمام؟ ينفع يحرك صخرة زي كده؟ معرفش يحركها. فجه معاه أو جبنا له واحد فتوة، أخذ لك معي، فالفتوة دفع الصخرة والمريض ده بيدفع معاها برضو، تمام؟ يعني هما الاثنين إيه؟ بيدفعوا الصخرة. الصخرة تحركت بفعل من؟ بفعل القوي هذا، يعني الضعيف ده وجوده ملوش لازم، تمام؟ وجوده ملوش لازم. أهو نفس الوضع كده، قال لك إن الصخرة لما تحركت لم تتحرك بفعل هذا، لأن فعله ملوش قيمة أصلا. والقدرية الجبرية المتوسطة دول حب يعملوا إيه؟ حمامة سلام بين أهل السنة وبين الجبرية. الجبرية قال لك إن الإرادة والمشيئة المطلقة لله، والعبد ملوش أي إرادة، المسلمين كفروه، طيب تمام. قال لك لا، نعمل حاجة بقى إيه؟ قول متوسط الأمة زي كلام فلاسفة الإسلام وهؤلاء. قال لك لا، إحنا هنعمل إيه بقى؟ هنثبت الإرادة والمشيئة للعبد قولا وعند التنفيذ ننفيه. يعني الرجل الضعيف المريض لما كان بيحرك الصخرة، تحريكه ده ليه لازمة؟ ملوش لازم، تمام؟ قال لك أهو نفس الوضع كده، أهو نفس الوضع كده. العبد لما بيجي يقدم على الفعل، لما بيجي يقدم على الفعل، الفعل بيقع عند إرادة العبد له لا بفعل العبد نفسه. يعني أنت حضرتك لما إيه؟ تاخد سكينة مثلا وتطلع على واحد في الشارع تدبح، واخد بالك معي؟ الراجل اللي اندبح ده مش انت اللي ذبحه، هو لما حطيت السكينة على رقبته مات، واخد بالك معي؟ انت متخيل ان في حد بيعقل يقول الكلام ده؟ وبرضو علماء برضو، وإن كانوا أقل علما، لأن الجبرية كما يقول علماء السنة فيهم جهل كثير بخلاف المعتزلة وخلاف القدرية. واضح معي؟ يبقى قال لك إن الكسب بيحصل عند الفعل لا بالفعل نفسه. فالزاني لما حصل إنه التقى مع المرأة هو ما زناش، مالوش لا ناقة ولا جمل، هو اللي حصل كله إن الفرج التقى بالفرج وخلاص، لكن هو مالوش ذنب في المسألة. واخد بالك معي؟ انظر إلى هذا، انظر إلى هذا التهريج يقال في مثل هذا الأصل. هذان هما الطائفتان اللتان أو خالفوا أهل السنة في مسألة القدر. أهل السنة عملوا إيه؟ ماسكوا هؤلاء من جفاهم، وماسكوا هؤلاء برضو إيه من جفاهم، وخبطوهم في بعض، فخرج الحق من إيه من بينهم. قدرية النفاة يقولون لا إرادة ولا مشيئة لله، والجبرية يقول لا إرادة ولا مشيئة للعبد. فكذب الله هؤلاء وهؤلاء. قال الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقي، يبقى أثبت العبد إيه مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت العبد إيه مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت لله مشيئة. تمام؟ فأثبت للعبد مشيئة وأثبت له سبحانه وتعالى مشيئة. فالله له مشيئة عامة نافذة، والعبد له مشيئة تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. واضح معي؟ ده ملخص أو يعني عبارة عن إيه الموجز، يعني إن صح التعبير، يعني في هذه البدعة التي ابتدعها معبد الجهني وأخذها عن شيخه سوسن هذا لعنه الله، اللي هو النصراني هذا. طبعا البدعة دي انتشرت وصار لها جذور موجودة إلى يومك هذا في الأمة، إلى يومك هذا في الأمة. وكثير من الناس الآن يعني قد يكون في هذه الإشكالية وهو لا يشعر أصلا، وهو لا يشعر أصلا. تمام؟ لما يجي في باب الكسب ولا باب يقول لك أنا كسبت ده بفهلوتي بقدرتي بخبراتي بكذا، وينسى أن يرد هذا إلى الله، فينفي عن الله من حيث لا يعلم. واضح معي؟ دي كانت أصل البدعة التي ابتدعها القدرية، وهي أول بدعة أو من أوائل البدع اللي ظهرت في الإسلام، لأن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي أو أول مخالفة ظهرت في الإسلام هي الخلاف في مسألة الفاسق الملي. الفاسق الملي، واضح معي؟ اللي هو قول الخوارج وبدعة الخوارج، دي كانت أول بدعة ظهرت في الإسلام اللي هي القول في الفاسق الملي، اللي هو المسلم العاصي يعني. تمام؟ يكفر ولا يظل عليه اسم الإسلام، ده اللي فيها الخوارج وفيها الايه المرجئة. دي كانت أول ما ظهر في هذه الأمة. ظهرت بعدها بدعة القدر، طبعا ظهرت في أيام في أواخر عهد الصحابة كما هو ظاهر عندك الآن. طبعا لما ظهرت البدعة دي قام الصحابة، الصحابة قاموا قومة رجل واحد. وتشوف بقى عبد الله بن عمر يقول ما يقول بقى. تمام؟ أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. قام الصحابة وقام تلاميذ الصحابة من التابعين على أهل البدعة هؤلاء، فقمعوا هذه البدع من أصلها. فما هو القدر؟ وما الذي يجب على الإنسان نحو هذا الأصل العظيم؟ وسبب منشأ هذه البدع؟ وما هي الثمرات التي يستفيدها العبد من الإيمان بالقدر؟ وكيف الرد على النصوص المشكلة؟ لأن في نصوص في القدر ظاهرها يحدث إشكالا كبيرا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في جنازة رجل من الأنصار، والحديث في الصحيح، قال له رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت ما يعمل العاملون، اللي الناس بتعمله الآن ده، يعملون في أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ يعني إحنا كتابة الجنة والنار للعبد أمر مستقبلي بناء على عمل العبد الحالي، ولا أمر انتهي منه قديما وعرف أهل الجنة وأهل النار؟ فقال بل في أمر قد فرغ منه، عرف أهل الجنة وعرف أهل النار. قبل أن يخلق الناس. فقال الصحابي ففيما العمل؟ إحنا هنعمل ليه بقى؟ ما دام إن أهل الجنة عرفوا وأهل النار عرفوا، والله عز وجل قبض قبضة وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقبضة أخرى وقال وهؤلاء للنار ولا أبالي. فأهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون، فلما العمل؟ لما نصلي ونزكي؟ تمام. فكان رد النبي قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. يقول علي بن أبي طالب، شوف فهم الصحابة بقى، شوف فهم الصحابة عند سماع النصوص دي، قال فما رأيتني أجد في العمل مني بعد سماع هذا الحديث. الصحابي لما يسمع الحديث ده يضاعف المجهود، والمخزون الآخر لما يسمع النص ده يجلس يقول لك لماذا كتب ولماذا قدر ولماذا فعل، أليس هذا ظلما؟ أليس يا أخي لما ترتكس في حمأة الضلال؟ الصحابة لما سمعوا عرفوا من كلام النبي أن عمل العبد أمارة على ما يسره الله له أزلا. يبقى صلي عشان تبقى صلاتك أمارة على تيسير الطاعة، زكي، بر والديك، تمام. فدي أحاديث مشكلة، دي أحاديث مشكلة، ستأتي في ثنايا الرد على هذا الأمر إن شاء الله. وهو الأصل السادس من أصول الإيمان كما هو واضح في الحديث، وكيف نوفق بين القدر خيره وشره، وهل في القدر شر، وكيف يجاب على مثل هذا مع قول النبي عليه السلام والشر ليس إليك. النبي ينفي أن يكون الشر إلى الله والشر ليس إليك، ويقول هنا القدر خيره وشره، خيره وشره، وفي الرواية الأخرى وحلوه ومره، تمام. فكيف نوفق بين شر القدر وخيره وحلوه ومره وبين أن الشر ليس إلى الله عز وجل؟ هذا إن شاء الله نستفتحه من بدايته الأسبوع القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله